للشيخ العلامة بدر الدين محمود ابن أحمد العيني الحنفي المولود سنة 762 من الهجرة والمتوفى سنة 855 هجرية. كان رحمة الله عليه أسن من الحافظ، وبقي بعده 3 سنين وعمر 90 سنة، وكتب في آخر عمدة القاري: وكان ابتداء شروعي في تأليفه في آخر شهر رجب الأصم 2800، وفرغت من الجزء الأول في 16 من شهر ذي الحجة الحرام 2800، ومن الجزء الثاني نهار 3 من شهر جماد الأولى 2800، ومن الجزء الثالث يوم الجمعة 8 من جماد الأولى 33 بعد أن مكثت فيه نصف سنة. وكان الخلو بين الثاني والثالث مقدار 16 وأكثر، ومن الرابع إلى التاسع من ربيع الآخر 39، ثم استمررت في الكتابة والتأليف إلى التاريخ المذكور، وكانت مدة مكثي في التأليف مقدار 10 مع تخلل أيام كثيرة فيها، والحمد لله تعالى على هذه العمدة، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى مختصرا. قال صاحب كشف الظنون: واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها، وكان يستعيره من البرهان بن الخضر بإذن مصنفه له، وتعقبه في مواضع، وطوله بما تعمد الحافظ ابن حجر حذفه من سياق الحديث بتمامه، وإفراد كل من تراجم الرواة بالكلام، وتباين الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان، واستنباط الفوائد من الحديث والأسئلة والأجوبة. انتهى مختصرا. قال: وحكي أن بعض الفضلاء ذكر لابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره، فقال بديهة: هذا شيء نقله من شرح ركن الدين، وكنت وقفت عليه قبله، ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم. وبالجملة فإن شرحه حافل كامل في معناه، لكن لم ينتشر كانتشار الفتح في حياة مؤلفه. وقال الكوثري في هامش لحظ الألحاظ: ولما ظهر شرح البدر أصلح ابن حجر بعض مواضع من كتابه، وحاول الرد على البدر في كتابه انتقاد الاعتراض، لكنه ما أجد ولا بلغ المراد، وكان بينهما منافسة. انتهى. وقال القسطلاني في مقدمة شرحه: ولشيخ الإسلام ابن حجر انتقاد الاعتراض يجيب فيه عما اعترضه عليه العيني، طالعته، لكنه لم يجب عن أكثرها، ولعله كان يكتب الاعتراضات ويبيض لها ليجيب عنها فاخترمته المنية. وله أيضا الاستنصار على الطاعن المعثار، وهو صورة فتيا عما وقع في خطبة شرح البخاري للعلامة العيني. انتهى. وقد طبع مراراً.